عملوا بنصوص الوعد. الخوارج والمعتزله اخذوا نصوص الوعيد واغمضوا عينهم عن نصوص الوعد، والمرجئه اخذوا بنصوص الوعد واغمضوا عينهم عن نصوص الوعيد. وهدى الله على السنه والجماعه فعملوا بنصوص الوعيد ونصوص الوعد، فاخذوا نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج والمعتزله وصفعوا بها وجوه المرجئه، واخذوا نصوص الوعيد الوعد الذي استدل بها المرجئه وصفعوا بها نصوص وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزله، فابطلوا مذهب الخوارج بادله المرجئه، وابطلوا ادله المرجئه بادله الخوارج، واستدلوا بالادله من الجانبين. فاستدلوا بادله الخوارج والمعتزله على ان الايمان ينقص ويضعف ويتاثر بالكبائر والمعاصي، لكنه لا ينتهي بدليل نصوص الوعد. واخذوا نصوص الوعيد واستدلوا بها على ان مرتكب الكبيره لا يكفر ولا يخرج من الايمان، لكنه يتاثر وينقص ويضعف بدليل نصوص الوعد، فعملوا بالادله من الجانبين. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه، فخرج مذهب اهل السنه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.